بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، أما أنا لك أن تلتزم، سؤال وجهناه إلى إخواننا الذين ما زالوا لم يأخذوا دين الله عز وجل بقوة كما أمرهم الله عز وجل، ولم يعملوا بكل شرائعه التي أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخذنا هذا السؤال من هذا السؤال الذي وجهه الله عز وجل إلى صحابة رسوله صلى الله عليه وسلم وإلى من بعدهم من باب أولى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: استبطأ الله قلوب المؤمنين فعاتبهم على رأس 13 سنة من نزول القرآن. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا 4 سنين. عاتبهم الله عز وجل بهذا العتاب لمجرد أن فشى فيهم شيء من اللعب، أن فشى فيهم شيء من ترك الجدية في العمل بدين الله تبارك وتعالى. وهذا العتاب إن عوتب به هؤلاء الذين أخذوا دين الله بقوة، والذين جاهدوا في سبيل الله، والذين أقاموا دين الله عز وجل، فمن باب أولى أن يكون موجها إلى غيرهم. وكم انتفع به ممن قدر الله عز وجل له الهداية، ومنهم من انقلب من النقيض إلى النقيض. فلا تظنن أن شيئا من ذلك على الله بعزيز، إن بعض فسقة هذه الأمة ممن كانوا يوما من فساق هذه الأمة صاروا ببركة سماع القرآن وببركة تدبر القرآن فتحت قلوبهم إلى الالتزام بدين الله عز وجل، لا سيما هذه الآية المباركة وهذا العتاب الذي تنخلع له القلوب. أسمعت عن عبد الله بن المبارك إمام علم من أئمة المسلمين، كان إماما في الزهد وتربية النفس، سئل رحمه الله عن بدء أمري فقال: كنت يوما مع إخواني في بستان لنا. واستمع إلى تلك القصة جيدا، فإنها قصة تكاد تكون مكررة في كل زمان ومكان. رفقة فاسدة تجتمع على معصية الله عز وجل وتستخدم نعم الله مما أعطاهم من مال وصحة ومما رزقهم من أنواع البساتين والحدائق، تستخدم هذا كله في معصية الله عز وجل. يقول: كنت يوما مع إخواني في بستان لنا، وذلك حين حملت الثمار من ألوان الفواكه، فأكلنا وشربنا حتى الليل فنمنا. وهذه عادة كثير ممن لم يتعرف على الله عز وجل حق المعرفة، وممن لم يأنس قلبه بحب الله عز وجل. أكلوا من فضل الله وشربوا من رزق الله، ولكنهم ذهلوا عن عبادة الله، ولكنهم تكاسلوا عن طاعة أمر الله، ولكنهم اجترأوا على محارم الله، فناموا أول الليل وقاموا آخرة. وهذه عادة كثير من البطالين، ينامون لأنهم لا يجدون عملا يعملون ثم يقومون في الليل الذي جعله الله سكنا للعباد لكي يستريحوا فيه ويقوموا بالنهار إلى مشاغل دينهم ودنياهم، وجعل هذا الليل سكنا ثم جعله لخاصة أحبائه وأوليائه يقومون له فيه ويتملقون له سبحانه أو يتملقونه سبحانه بأنواع الثناء والذكر، ولكن هؤلاء البطالون إنما يجعلون الليل للهو واللعب. يقول وكنت مولعا بضرب العود والطنبور، الموسيقى مزمور الشيطان ووسيلته إلى احتلال القلوب والسيطرة عليها ومنعها من تدبر القرآن والعمل بما فيه. وكان عبد الله بن المبارك إلى هذه اللحظة التي يحكيها أحد هؤلاء المغرمين، أحد هؤلاء المأثورين الذين أثرهم الشيطان. يقول فقمت في بعض الليل فضربت بصوت يقال له رياشين السحر، وأراد سنان يغني، أراد أحد هؤلاء الرفقة أن يغني. يقول وطائر يصيح فوق رأسي على شجرة، وهم يظنون أن هذه الطيور تعزف الأغاني والموسيقى معهم، ولو علموا لعرفوا أن هذه الطيور تسبح الله عز وجل. وهذا مبالغة في إقامة الحجة على العصاة، هذه الكائنات التي هي أقل قدرا وأقل عقلا من الإنسان تسبح لله عز وجل وهو يغني بمزمور الشيطان. يقول والعود بيدي لا يجيبني، هذه لما أراد الله له الهداية أنطق الله العود الذي في يده. يقول وإذ به ينطق كما ينطق الإنسان، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. يقول قلت بلى، يقول قلت بلى والله. انظر إنه في قمة لهوه، إنه مع الرفقة التي ستمنعه، إنه في الوقت الذي طابت فيه الثمار وقد أعد العدة، ولكن لما شاء الله أن يفتح قلبه للهداية فتح. ولما عرض قلبه على هذه الآية وعلى كتاب الله فتح قلبه فقال بلى والله وكسرت العود. وهذا هو الفارق بين ابن المبارك وبين غيره من المباركين وبين غيرهم، ممن لا يعزم عزما صادقا على التوبة، وممن يسوفها حتى يستعيد الشيطان، حتى يستعيد الشيطان المساحة التي خسرها من قلبه. إن القلب يضيء ويظلم، تضيء منه مساحة وتظلم منه مساحة، وإذا انفتحت في جدار القلب فتحة ونفذ منها الضوء وانطردت الظلمة، فإنه إن لم يستثمرها صاحبها توشك الشياطين أن تغلق هذه الفتحة وأن تكسو القلوب مرة ثانية بالراني، وأن تكسوها بالأغلال وتضع عليها الأقفال، فلا ينتفع حينئذ. ولكنه لما أراد الله له الهداية كان عزمه أكيدا، كسر العودة من ساعتي. يقول قلت بلى والله وكسرت العود وصرفت من كان عندي. هذه أولى الخطوات، من لم يقدم عليها فيصعب عليه أن يسير باقي الخطوات، أن يكسر آلة اللهو، أن يطرد اللهو من قلبي ومن وقتي ومن بيتي ومن مكاني، وأن يطرد أصدقاء السوء حينا من الدهر إلى أن يعود إليهم داعيا إلى الله عز وجل، إلى أن يلتحق بإخوانه المؤمنين يتقوى بهم ويتقوون به، ويتعلم كتاب الله ويعرف كيف يدعو إلى الله، ويأتي إلى هؤلاء يدعوهم إلى الله. وأما في هذه اللحظة التي دخلت الهداية في قلبه ولم تدخل إلى قلوبهم فليصرفهم عنه حتى يتفرغ لهذا السير الذي ينبغي أن يسير عليه. أتعرف هذه الأبيات التي كان يلحن لها ابن المبارك وينشدها صاحبه؟ لقد كانت كتلك الأبيات التي ينشدها كل العصاة في كل زمان ومكان، قلوبهم في قلق، قلوبهم في اضطراب، وهذا من عجب الأمر، في قمة لهوهم ونشوتهم وسعادتهم فيما يدعون تجد أن أغانيهم إنما تذكر الهجر والعذاب والألم، ولأن هذه الحالة التي تتناغم معها قلوبهم، هذه الحالة التي تستجيب لها قلوبهم لأنها بالفعل تعيش في هذا الضنك، تعيش في هذا السقاء. لقد كان يقول: ألم يأن لي منك أن ترحم. الله يقول: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، وهو يخاطب محبوبه: ألم يأن لي منك أن ترحم وتعصي العواذل واللوم وترسي لصب بكم مغرم أقام على هجر من مأتم يبيت إذا جنه ليله يراعي الكواكب والأنجم وماذا على الظبي لو أنه أحل من الوصل ما حرم. هكذا كان يتملق محبوبته، هكذا كان يشكو هجرها، وكان يطلب وصالها، وكان يبيت ذلك الليل الذي وصفه أنه في هذا البستان وبين هذه الثمار وبين هذه الألحان. ولكن هذه الألحان حينما تركت لتنطق لم تنطق إلا بالعذاب وإلا بالهجر إلا بما يعيشونه فعلا. وهذه هي حال العصاة التي نربأ بك عنها ونريد منك أن تلحق بركب الطاعة، أن تستجيب لله عز وجل، أن تقول كما قال ابن المبارك رحمه الله تعالى: بلى قد آن، بلى قد آن أن ألتزم وأن أجد في العمل بدين الله عز وجل. وهذا معناه أنه قد آن الأوان لطرد المعصية من الأماكن والأوقات وقبل هذا من القلوب، وهذا معنى هجر رفقاء السوء إلى أن نعود إليهم دعاة إلى الله تبارك وتعالى. وهذا الفضيل بن عياض عابد الحرمين، أحد الأئمة الأعلام في الزهد والورع، أيضا كان قصته شبيهة بقصة ابن المبارك رحمهم الله تعالى. عشق جارية فواعدته سرا، هذا في يعيش في سكر الغناء، والآخر يعيش في سكر الشهوة، وكلاهما مخمور بهذا السكر بعيد عما ينفع قلبه وعما يقربه إلى ربه. عشق جارية فواعدته سرا، فبينما هو يتسلق الجدار، وانظر إلى جد العصاء في تحصيل معصيتهم، وانظر إلى كسل عامة الخلق في تحصيل الطاعات. تعرف أن الشيطان قد قعد لبني الإنسان بالمرصاد، فإن العصاة قد يتحملون في سبيل معاصيهم أنواعا من الشدة وأنواعا من الضيق وأنواعا من المخاطر، ولا تجد منهم من يتململ. هذا تسلق جدارا، وهذا ربما قبض عليه وهو يفعل معصية، وربما فضح، وربما وربما، والشيطان يجعله يعمى عن هذا كله. فإذا جاء أمر الالتزام وجدت أنواعا من العقبات يتخيلها أمامه: ماذا سيقول الناس عني، وماذا سيواجهونني، ولعلي أن أوذى، وإذا أوذي فإنه سيؤذى في الله وقد كان يؤذى في المعصية. يقول: فبينما هو يتسلق الجدار سمع قارئا يقرأ: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. وهذه من بركة الطاعة، إن هذا القارئ كان يقرأ القرآن في جوف الليل لا يقصد به دعوة إلى الله، وإنما قصد به تقربا، فألقى الله عز وجل هذا الصوت على مسامع الفضيل، فكان سبب في التزامه ورجوعه وتوبته. ولعل هذا القارئ ظل ذاهلا طول عمره عن أنه هو كان السبب في أن يهدي الله به الفضيل بن عياض، ويكون علم الفضيل وأدب الفضيل ودعوة الفضيل بعد ذلك كلها في ميزان حسناته يوم القيامة. سمع قارئا يقرأ: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. قال: بلى والله. أيضا ما زال في قلبه نافذة نفذت منها هذه الآية فأنارت قلبه، لم يتمالك أمام عتاب ربه. قال: بلى والله، ورجع عن معصيته. فأواه الليل إلى خربة فسمع بعض السابلة يقولون إن الفضيل يقطع الطريق، يقطع الطريق ويزني والعياذ بالله. سمع الآية رجع عن زنا، فإذا به يجد أن المسلمين يخافون يقول أراني بالليل أسعى في معاصي الله والمسلمون يخافونني، لقد شعر بما هو فيه من انتكاسة، لقد شعر بما هو فيه من بؤس وشقاء، يسعى في معصية ربي ويخيف المسلمين ويروعهم. قال اللهم إني قد تبت إليك وجعلت توبتي إليك جوار بيتك. فهؤلاء الأفاضل انتفعوا بهذه الآية وحدها، فما بالك لا من يتدبر كتاب الله كله، من يتدبر في آيات الله ويمر هذه الآيات على قلبه. فمتى قلت بلى والله قد آن لي أن ألتزم، فلتمر كتاب الله على قلبك ولتقرأ ولتسمع كتاب الله وتتدبر وتتأمل آية واحدة تاب بها علمان من أعلام المسلمين، انقلبوا من قمة الفسق والفجور إلى أن صاروا أعلاما في الزهد والتربية وتزكية النفوس على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قدمنا لك قصة قاتل المئة الذي كان في أشد حالات الفسق والبعد عن شرع الله تبارك وتعالى، وارتكب هذه الكبيرة التي هي من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله 100 مرة، ولكن لما وقعت في قلبه التوبة الصادقة حملته أن سعى إلى أن يهجر أهل السوء كما نصحه ذلك العالم، وحملته على أنه وهو يعالج سكرات الموت ينأى بصدره، يزحف بصدره، يريد أن يقترب من أرض الطاعة ولو شبرا واحدة. هذه هي الإرادة التي ينبغي أن توجد لمن أراد أن يسلك سبيل الهداية، عليه أن ينفض عن نفسه الغبار، عليه أن يستيقظ استيقاظا حقيقيا. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير بين يدي عذاب شديد. هكذا خاطب الله هؤلاء المشركين، والمسلمون أولى بهذا، أن يقوموا لله جماعات ووحدانا، يراجعون أنفسهم، يتفكروا في خلق السماوات والأرض، يتفكروا في القرآن، يتفكروا في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، فسيعلموا أنه نذير بين يدي عذاب شديد. ترى ماذا يصنع الذي جاءه نذير بين يدي عذاب شديد؟ وقد تأمل في خبره فوجده صادقا، ينذره جيشا سيصبحه أو يمسيه، كما ذكر ذلك المثل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كالنذير العريان يقول لقومه، ينذرهم جيشا يقول صبحكم ومساكم. ترى ماذا يفعل الذي قام وتأمل ورجع في نفسه ورجع إلى إخوانه فوجد أن ذلك النذير صادق بين يدي عذاب شديد؟ إنه يسعى ويجد ويجتهد لكي يهرب يفر من هذا العذاب، أو أنه كهذا النائم الذي كان في سفر عظيم الأخطار عظيم المخاوف في بيداء في صحراء قفر موحشة مليئة بالسباع والهوام، فوجد في أثناء الطريق شجرة فيها نوع من الثمر وعندها نوع من الماء، فأوى إليها ليستريح، ولكنه قد استهوته هذه الشهوات المؤقتة مع أنه ما زال في خطر، إن غرضه الرئيسي أن يصل إلى أرض الأمان التي فيها بساتين وليست مجرد شجرة واحدة، فيها أنهار فيها ظلال، وفوق ذلك فيها أمن، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لقد شغل بهذا الأمان المؤقت، لقد شغل بهذا الظل المؤقت فنام تحت ظل هذه الشجرة. هذا مثل الذي يركن إلى الدنيا وإلى شهواتها، ما زال في خطر، ما زالت الأخطار حوله من كل جانب، وما زال لم يصل إلى النعيم الذي يستحقه متى بذل وسعه في السعي إليه، ولكنه قد أوى إلى ظل هذه الشجرة وغلبه النوم ثم استيقظ. ماذا يفعل؟ إنه يصابق الريح لكي يستدرك ما فاته، لأن الرفقة قد ثارت وتركته، وصارت المخاوف أشد، وصارت الأخطار أشد، فهو يريد أن يلحق بهذه الرفقة، هو يريد أن يصل إلى قدر من الأمان المؤقت حينما يصير مع نفس الرفقة الذين عرف أنهم على الطريق، الذين عرف أن لهم هدفا كهدفه، أنهم يسعون للنجاة التي يسعى إليها، فإنه يجد ويسير سيرا حثيثا لكي يدركهم. هذا هو الذي يحتاجه من تأخر في سيره إلى الله، من ركن إلى الدنيا، من استهوته الدنيا بشهواتها ثم استفاق، فإنه عليه أن يسرع ويشمر. فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى، نعود إلى أوطاننا ونسلم، ما زلنا في أرض تحيط بنا الأعداء من كل جانب، نريد أن نلحق بدار الأمان، وهذه لن تلحقها إلا متى سرت على طريق الله عز وجل، إلا متى سرت إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. فينبغي أن تشمر عن ساعد الجد. أرأيت هذه القصص من توبة التائبين كيف تركوا شهوات هي من أشد الشهوات تمكنا من النفوس، ولكن الإرادة الصادقة والتوكل على الله عز وجل قد مكنتهم. تركوا شهوة الزنا، تركوا شهوة الغناء، تركوا شهوة الصحبة الماجنة، تركوا شهوة اللهو واللعب والبطالة، وسعوا إلى طاعة الله عز وجل. وإن شئت فاسمع إلى قصة أخرى هي أعجب بكثير مما ذكرنا من هذه القصص، إنها قصة أقوام لم يكونوا فقط من الفساق العصاة، وإنما كانوا من أشد الناس كفرا وعنادا. أتوا لكي يغلبوا رسل الله، أتوا لكي ينشروا الكفر والعياذ بالله، أتوا لكي ينتصروا لرجل يقول لهم أنا ربكم الأعلى، وجاءوا لكي ينتصروا لهذا. كانوا في هذه اللحظة في أشد أحوال الكفر، في أشد أحوال الرجس، في أشد أحوال البعد عن طاعة الله عز وجل. غلبتهم الدنيا أكثر مما غلبت عصاة المسلمين، فإنهم وإن غلبتهم الدنيا على بعض شهواتها فإنهم ما زالوا يوحدون الله، وما زالوا يؤمنون بالله، وما زالوا يسلمون لرسل الله. وأما هؤلاء فطلبا لشهوة وجاه ومال ومنزلة عند الفرعون كانوا على أتم الاستعداد أن يجحدوا رسالة رسل الله عز وجل، وأن ينشروا الكفر، وأن ينتصروا للكفر، ولكن الله عز وجل ألقى الإيمان في قلوبهم. إنها حالة نادرة فريدة، ضعها نصف عينيك، حالة أناس بالفعل انقلبوا من النقيض إلى النقيض، لقد انقلبوا من أعتى أنواع الكفار كفرا إلى مؤمنين، من أشد أنواع المؤمنين إيمانا، صدقا في إيمانهم، وصبرا عليه، واحتسابا وتوكلا على الله عز وجل. في قصة نبي الله موسى مع فرعون عليه لعنة الله، فلما أظهر الله عز وجل، لما أظهر موسى عليه السلام أنواع المعجزات التي أيده بها ربه عز وجل، نصح الملأ من قوم فرعون، نصحوا فرعون أن يجمع السحرة لكي يواجهوا موسى عليه السلام، علهم أن يقدموا ما مثل ما قدم، وعلهم أن يلبسوا على الناس أمر دينهم. وكل الناس يعرف شأن السحرة وما يكونون فيه من الباطل، وما يكونون فيه من الدنس، وما يكونون فيه من الرجس، وما يكونون فيه من حب العلو والأرض في الأرض والفساد. وبالفعل جاء هؤلاء، وجاء السحرة فرعون، قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، يتأكدون أنهم سيقبضون الثمن. هذه هي طبيعة الجاهلية، هذه هي طبيعة التربية الشيطانية التي يظفر بها من المشركين، ويظفر بجزء منها من كثير من المسلمين، حينما يبيعون بعض دينهم بعرض من الدنيا قليل، وهكذا جاءوا يتأكدون أولا أنهم سيقبضون الثمن، إنهم ليس لهم هدف وليس لهم غاية وليست لهم عقيدة، إنما يريدون الأجر. قال نعم، وهو الآخر يريد ذلك، هو هناك نوع من المنفعة المتبادلة. قال نعم وإنكم إذن لمن المقربين. يا سبحان الله، القرب من الفرعون عندهم أثمى وأشرف من القرب من الله عز وجل حتى هذه اللحظة وهم على هذه الحال. وسبحان الله، القلوب بين إصبعين من أصابعه يقلبها كيف يشاء. ولذا فمن هذه القصة ومن غيرها عليك أن تواظب على دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. هكذا ثبت الله، صرف الله قلوب هؤلاء إلى الإيمان بالله عز وجل، انقلبوا من النقيض إلى النقيض لما رأوا آية من آيات الله عز وجل، لما ألقوا ما ألقوا وسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. ثم ألقى موسى عليه السلام عصا فإذا هي تلقف ما يأفكون، فهنا وقع الإيمان في قلوبهم، ألقي السحرة ساجدين. سبحان الله، إنه كان عندهم شيء من المعرفة بدعوة موسى عليه السلام، لقد عرفوا أنه يدعو إلى الإيمان برب العالمين، وعرفوا أن أعظم شعائر الإيمان برب العالمين الخضوع، وأعظم أنواع هذا الخضوع السجود له سبحانه وتعالى. وعلموا أن موسى عليه السلام يدعو قومه ويدعو الناس إلى أنه من ألم به شيء فليتوكل على الله عز وجل. كانت عندهم المعرفة، وبقي أن يدخل قلبهم الإيمان، وقد دخل فصاروا من أكمل المؤمنين إيمانا. قالوا آمنا برب العالمين، هذا الذي تعلموا من دعوة موسى عليه السلام، رب موسى وهارون. سبحان الله، ما أشرف هذه العبارة، أن ينسب أن يعرف الناس ربهم بأنه رب موسى وهارون. أما تشتاق إلى هذه المنزلة، أن يقول الناس إذا أرادوا أن يلتزموا: إننا نريد أن نكون مثل فلان وفلان، نعبد الله كعبادة فلان، نتعلم كعلم فلان. لا نقول هذا طلبا لمدح الناس أو ثنائهم، وإنما طلبا أن تكون نسبتك إلى الله، أن تنسب إلى الله عز وجل، أنك عبده، أنك على منهجه، أنك على دينه، أنك تدعو إلى دينه. فهنا قالوا آمنا برب العالمين، الذي يدعو إليه، الذي يبين طريقه، الذي يبين العبادة إليه، موسى وهارون عليهما السلام. وفرعون ما زال في غيه، ما زال في عناده، ما زال لا يتصور أن هؤلاء الذين جاءوا يطلبون الأجر، جاءوا يشترطون الأجر، ما زال لا يتصور كيف يؤمنون بهذه السهولة، كيف يتركون القرب منه، وهو يظن أن القرب منه منزلة يعني تدفع فيها القلوب والأفئدة والأرواح ثمنا لها. قال آمنتم به قبل أن آذن لكم، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. إحدى عقبات الالتزام الطعن الذي يطعن في الملتزمين وإلصاق التهم الباطلة لهم، والفرعون هو أول من يعلم بطلان هذه التهمة، ولكنهم آمنوا إيمانا حقيقيا، تغلبوا أيضا على هذا، لقد تركوا المال والجاه والمنزلة، وأيضا سيتحملون هذا الطعن المعنوي الذي يوجه إليهم أنهم يمكرون وأنهم لا يريدون إلا العلو في الأرض، وقد كان العلو حاصلا لهم لما كانوا من جنود الفرعون، تهمة باطلة يتحملونها في سبيل الله. ولكنه لما وجد أن هذه التهمة لم تصدهم عن الإيمان بالله عز وجل، توعدهم هذا الوعيد الشديد: لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. ولعل أن موسى عليه السلام لم يكن قد شرع له العذر بالإكراه، ولم يكن قد شرع له أنه متى وصل الضرر إلى هذه الدرجة أنه يجوز للمؤمن أو أن يكفر، أو لعله لم يكن قد علمهم هذا إن كان هذا قد شرع له. إذن لا مناص أمامهم من أن يتحملوا تقصيع الأيدي والأرجل والتصليب في الأشجار، وقد تحملوه رحمهم الله تعالى رحمة واسعة وجمعنا بهم في جنته. لقد تحملوا هذا كل، قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. سبحان الله، قضايا قد سمعوها من دعوة موسى عليه السلام، ثم لما دخل الإيمان في قلوبهم تحولت إلى ميثاق عمل. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون، وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. سبحان الله، قصة عظيمة من قصص الالتزام الصادق الذي حدث في لحظة فارقة تحصل للمرء فتفرق حياته وتجعله يعني يفرق حياته بين الحق والباطل، يقبل على ربه عز وجل، يجدد معالم الالتزام في قلبه. لعله كان يعرف بعض معاني الإيمان، لكن هل طبقها؟ هل طبق التوكل على الله؟ هل طبق التضحية من أجل دين الله؟ هل قدم كل غال ورخيص في سبيل طاعة ربه عز وجل؟ هذه قصة أخرى من قصص هؤلاء الذين أقبلوا على ربهم عز وجل في لحظة صدق ونقاء مع النفس، فجددوا حياتهم وجعلوها كلها وقفا على طاعة الله تبارك وتعالى. وهذا ما ندعو إليه أنفسنا وغيرنا، وإلى أن نجدد التوبة ونجدد العزم ونجدد العهد ونراجع القلوب ونراجع معاني الإيمان في القلوب ونجدد معالم الإيمان كلها، ومنها ومن أعظمها الصلة بين العبد وبين ربه. فنريد أن نصلي صلاة حقيقية. لعلك أخي التائب لم تكن تصلي، أو لم تكن تحافظ على صلاتك، أو على أحسن الأحوال كنت تؤديها بغير خشوع وتدبر. هذا لابد أن يكون حاصلا، لأن الله عز وجل قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فمتى فعلت الصلاة كما شرعها الله عز وجل وكما بينها رسوله صلى الله عليه وسلم، فلم تكن الآن أنت في صفوف هؤلاء الغير ملتزمين الذين نريد منهم أن يلتزموا بدين الله عز وجل. نريد ونحن في بداية وصف طريق الالتزام لمن من الله عليهم بالهداية، لمن ألقيت في قلوبهم تلك اليقظة التي ألقيت في قلب هؤلاء الصحراء، ألقيت في قلب عبد الله بن المبارك، في قلب الفضيل بن عياض، في قلب قاتل المئة، فاستثمروها أعظم استثمار. نريد أن نستثمر هذه اليقظة التي تلقى في قلوبنا الآن، فلنبدأ بأن نجدد العهد في صلاتنا، أن نصلي صلاة مشروعة، أن نصلي صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، صلاة سوف تقلل قدر الإمكان متى حافظنا عليها جميعا نحن وأنت، ودعونا جميع المسلمين إليها، لن يوجد مجال إلى تلك الشبهة التي سبق أن أدليت بها وقلت ولكن بعض المصلين لا يستقيم في سلوكه مع الناس على شرع الله تبارك وتعالى، لأنه لا يحسن صلاته، لأنه لا يؤدي صلاته كما أمر الله عز وجل. فبعد أن حصل لك هذه الرغبة في الالتزام بدين الله عز وجل، فهرع إلى صلاتك، أحسنها وأتقنها وعد إليها إن كنت تاركا لها. صل لله عز وجل، واطلب منه أن يهدي قلبك، واطلب منه أن ينير قلبك، واطلب منه هداية عظيمة كتلك التي هدى بها هؤلاء القوم قبلك. فهو ربك كما أنه ربهم، وهو إلهك كما هو إلههم. فإذا سألته كما سألوه أعطاك كما أعطاهم. ولا شك أن قلب الصلاة وروحها هو الفاتحة، فهلم إلى الفاتحة، تعلم الفاتحة، هي طريق الهداية. لقد حصلت لك الرغبة وحصلت لك الإرادة، وبقي لك أن تعرف الطريق، والطريق سوف تجده موصوفا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمعه هي الفاتحة. التي فرض الله عليك أن تقرأها على الأقل 17 مرة في اليوم والليلة، ترى لو كنت تقرأها بقلب واع كما وعى الفضيل وعبد الله بن المبارك، آية هي جزء أو معناها هو معنى جزء من آية من الفاتحة، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقصت قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه هي تلك، هذه هي هذه معنى هذه هو جزء من الفاتحة، ترى لو كنت تقرأها فعلا بتدبر وتأمل هل كنا سنحتاج إلى كل هذا الحوار إلى لكي نلتزم جميعا بدين الله عز وجل؟ إن بداية التزامنا أن نتدبر كتاب الله، ومن أولاه بالتدبر والتأمل الفاتحة. فهلما إلى علم من أعلام المسلمين، لعلك سمعت عنه كثيرا ولكن هل سبق وأن قرأت له؟ هل سبق وأن حاولت أن تتصل بأجدادك وأسلافك وآبائك؟ هؤلاء آبائي فجئني بمثلهم، إذا جمعتنا يا جرير المجامع سوف نقتطف طرفا من أطايب كلام الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسير الفاتحة. علنا نصلي ونقرأ الفاتحة ونتدبر ونتأمل فيما في الطريق الذي ينبغي أن نسير عليه، لعلك أن تزجر وتقول ها أنت لم تصبر علينا، وها أنت سوف تأخذنا لهذه الكتب الصعبة، لهذه الكتب الصفراء، وقد اعترضنا في بداية الأمر أنكم تثقلون على الناس وأنكم تشقون على الناس، فنفيتم هذه التهمة، وها أنتم تقعون فيها، وها أنتم تقولون هلم إلى تفسير ابن كثير وأنت تعلم ما فيه من صعوبات وما يعني يستصعب على أحد الناس أن يقرأ فيه. وأعود مرة ثالثة ورابعة وخامسة إلى ما شاء الله أقول، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ما لأراك تصبر على دراستك الدنيوية أحيانا بلغات أجنبية، ويكون الأمر صعبا في أول يوم أو أول أسبوع أو أول شهر، وربما يكون أول عام، ثم ما تلبث أن تتعود، وهذا أمر حسن في الدنيا فلما لا تجعله في الدين فهو أولى. وما لي أراك إذا لم تكن دراستك بلغة أجنبية تتحمل أن تدرس علما لا تعرف شيئا عنه، تكون من أول صفحة في كتاب غريبا عليه، يقول لك أنت الآن لابد أن تدرس العلم الفلاني الذي موضوعه كذا وأهدافه كذا وثمراته كذا ومصطلحاته كذا، أنت غريب عليه من كل وجه، ثم تتلمس الطرق إلى أن تتعلمه. وأما إذا جئت إلى تعلم دين الله وهذا موضوعك موضوع حياتك، سوف يخاطبك على الأقل بمفردات أنت تعرفها، سوف يعرف لك الله، يبين لك صفاته، يبين لك الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرته وأخلاقه، سوف يعرفك بمعاني الإيمان والإسلام والإحسان، هذه كلها مفردات أنت تعرفها تسمع عنها، وينبغي أن تكون قد شغلت فكرك ولو وقتا يسيرا، فكيف لا يأخذك الشغف على الأقل في أن تدرس هذه العلوم، وعندك الآلات التي درست بها غيرها، فلماذا تستصعب هذا الطريق؟ ثم لماذا تكرر ما كرره الأعداء أن يلمزون تلك الكتب بأنها كتبا صفراء؟ وعلى أي حال نحن نريد أن نطمئنك أنها لم تعد صفراء، وأن الله قد وسع على الخلق بأنواع الطباعات التي ليست على هذه الهيئة التي حاولوا أن ينفروك عنها. ثم سؤال أوجهه لك وأظنك سوف تخجل منه، وعذرا إذا ما تكلمت بالأعجمية لأنني لا أريد أن أترجم تلك الكلمة، أما تخجل من أن ترتدي الجنز الديرتي وأنت تذم كتب العلم بأنها كتبا صفراء؟ إذا كان اللون الأصفر قد أخجلك، قد أذدعك، قد جعلك تفر من قراءة ما فيه نفعك، فلماذا إذن تقليدا للأعداء تلبس هذه الثياب التي أنت أعرف بحالها ولكنك أسلمت قيادك للعدو؟ هذا ما نريد أن نؤكده مرارا وتكرارا، هذه الشبهات التي لا تجعلك تلحق بركب الإيمان، لا تجعلك تلحق بهؤلاء الذين أنعم الله عليهم وهداهم إلى دين الله تبارك وتعالى. ثم ألم تسأل نفسك متى كتبت هذه الكتب الصفراء؟ إنك الآن كنت ستحصل عليها وهي صفراء، ولكنها على أي الأحوال مطبوعة مهيئة. ألم تسأل نفسك متى كتبها كاتبها وعلى أي ضوء من الأضواء كتبها؟ لقد كان سلفك يكتبون هذه الكتب على المصابيح الزيتية. إن الإمام ابن كثير الذي نعرف به الآن ونريد أن نقتطف شيئا من شرحه وتفسيره لكتاب الله قد فقد بصره رحمه الله، وهو يكتب كتبا لنا يشرح فيها دين الله عز وجل. فقد بصره من كثرة ما أفنى ليلة وهو يكتب على مصباح زيتي في أوراق، لعل تلك الأوراق الصفراء كانت أمثل كثيرا منها، يكتب بخط يدي. ترى هل تعرف ماذا كان يفعل من يريد أن يقرأها؟ هذا حال كاتبها. وأما قارئها فإما أن يجلس هو الآخر بمحبرة ينقل على أوراق صفراء في كبيرة الحجم ثقيلة الوزن، وإما أن يدفع أموالا طائلة لكاتب يبقى شهورا ينسخ له كتابا لكي يقرأ. وأنت عندك المصاحف ربما تكون بالعشرات، وقد كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ما أرادوا حفظ القرآن جمعوه على سعف النخل وعلى رقاع الجلد، بل قبل أن يكتب على هذه الهيئة كان أحدهم في مكة يوم كان النبي صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، كان أحدهم متى أراد أن يتعلم آية من كتاب الله فكان يتعين عليه أن يحمل كفنه على يديه ويذهب متخفيا من هؤلاء الذين يتربصون بالمؤمنين لكي ينفذ في جنح الليل وهو لا يدري أيسلم أم لا، لكي يتعلم آية من كتاب الله. ثم من الله على المؤمنين بأن أقام لهم الدين وأعزهم ونصرهم، وأتى أبو بكر ومن بعده عثمان رضي الله عنهما فجمعوا لك القرآن في مصحف واحد. ثم هيأ الله هؤلاء العلماء الأجلاء فشرحوا لك كتاب الله وشرحوا لك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا على هذه الهيئة التي وصفناها لك. ثم جاءك هذا كله مطبوعا على أفخر ورق وأفضله وأكثره إراحة للعين، بل وأحيانا موضوعا على وسائط مختلفة إذا ما أردت أن يكون مسموعا بصوت أفضل القراء لديك، وإذا أردت أن تقرأ من كتاب أو أن تتصفعه على جهاز حاسب أو غير هذا. نعم من الله عز وجل، أين أنت من شكرها؟ أين أنت من مراعاة حق الله عز وجل فيها؟ ألم يأخذك الفضول يوما أن تنظر في هؤلاء الذين أفنوا أعمارهم في كتابة هذه المجلدات لك أنت لمن يجيء بعدهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهداية لسائر البشرية، وأنت تعرض عن هذا وتقول لعل فيها نوع صعوبة، لعلها تكون تؤذي العين بلونها، لعل ولعل. وعلى أي حال فإن من يستصعب عليه أمر فإنه يسترشد بالذين سبقوه على هذا الدرب. إننا نؤكد لك أنك لو جاهدت نفسك شيئا يسيرا في أن تتصل بتراث سلفك الصالح، أن تتصل بكتب العلم، أن تتصل بدين الله عز وجل، إنك في فترة يسيرة جدا سوف تتأقلم على هذه الكتب، سوف تجد هناك مودة بينك وبين هذه الكتب، بل وبينك وبين مؤلفيها، ووقتها إذا ذكر أمامك ابن كثير فإنك إذا ذكر أمامك ابن كثير فإنه لن يكون علما جامدا كما هو الحال الآن بالنسبة لك تتذكر متى سمعت هذا الاسم. نعم لعلك تذكر أنه مفسر مشهور، بل وقتها ستجد نفسك متحفزا لأن تقول رحمه الله، لأن تدعو له بما قرب لك هذا الصراط المستقيم، وسوف تدعو لمن علم هذا العلم، سوف تدعو لشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية الذي أراك لو أنك جاهدت نفسك في أن تطلع على كتبه سوف تحبه حبا جما، وسوف تشعر أنه أنموذج لهؤلاء العلماء الأفذار الذين عرفوا كتاب الله ودعوا إلى دين الله عز وجل وأقاموا الحجة على العباد، بل وفوق هذا تعلموا علوم الدنيا لكي يهذبوها لأهلها ولكي يضبطوها بضابط الشرع، وسوف تجد في هؤلاء مفخرة تفتخر بها بدلا أن تفتخر بأن أقواما من المشركين عاشوا على الأرض التي عشت عليها قبل 7000 سنة، بنوا أبنية من الحجارة لم يكن معهم آنذاك روافع ترفعها، فصارت هذا محل لاندهاش العالم واستغرابه، وأوحوا إليك أن تفتخر بمآثرهم. هؤلاء بنوا حجارة وأرادوا منك أن تفتخر بمجدهم، وهم الفراعين الذين حكينا كيف أرسل الله رسوله موسى عليه السلام لكي يردهم عن باطلهم وشركهم وعتوهم إلى دين الله تبارك وتعالى. تفتخر بأحجارهم، وما لك لا تفتخر بهؤلاء الأقوام الذين شيدوا تلك الحضارة العظيمة. أحيوا القلوب بنور الله عز وجل وبروح الله، أحيوها بالقرآن وأحيوها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أراك لو اطلعت على كلامهم واصطلحت معهم سوف تثني عليهم، وسوف تثني من قبلهم على العلماء الأفذاذ الذين مهدوا هذا الطريق كالأئمة الأربعة وغيرهم، وسوف تثني قبل هذا على الصحابة والتابعين الذين هم خير الناس كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسوف تصلي وتسلم قبل هذا على من كان هو مصدر كل هذا الخير وهو الذي علم كل من جاء بعده هذا، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسوف تكون قبل هذا حامدا لله عز وجل على نعمة الإسلام وعلى نعمة إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى نعمة إقامة العلماء يهدون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم متى اصطلحت مع كتب أهل العلم، متى اصطلحت قبل هذا مع القرآن، سوف تجد قلبك قبل لسانك لاهجا بحمد الله عز وجل. إنه الحمد الذي افتتحت به سورة الفاتحة، بل إن من أسمائها سورة الحمد. عرفت أن الفاتحة هي أولى ما ينبغي عليك أن تعرفه وأن تتدارسه وأنت في مستهل طريقك إلى أن تعود إلى الله، فلتكن عودتك قراءة متأملة متدبرة في كتاب الله، ولتتبع العلم بالعمل، ولنقتطف الآن شيئا من كلام إمامنا الإمام ابن كثير رحمه الله يعرفك بأهم معاني الفاتحة، وسوف أتحشى أن أذكر المواطن التي ربما تصعب عليك أو تنفر منها، ولكن ثق أنك بعد ذلك سوف تعرفها إن شاء الله. ولكني أصفي لك الآن شيئا من كلامه رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله بين يدي الكلام على سورة الفاتحة، وهي أول سورة في ترتيب المصحف، وكل قراءة للقرآن فلا بد معها من استعاذ بالله من الشيطان الرجيم، وخذ بالك أن هذا ليس في قراءة القرآن فحسب، إنه الطريق كله. أنت يتربص بك أعداء ولا مفر ولا مهرب لك منهم إلا بالاستعاذة بالله عز وجل منهم. يقول رحمه الله في تفسير الاستعاذة وأحكامها وقد قال الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. انظر، إذا نزغك نزغ من الشيطان، أي نزغ كان، وسوس لك بألا تستثمر وازع الإيمان في قلبك، وسوس لك بأن ترجع إلى أصدقاء السوء، وسوس لك بأن الطريق صعب، وسوس لك بأنك لا يمكن أن تصل، وسوس لك بأن الناس سيسخرون منك، وسوس لك بأن الناس سيؤذونك، وسوس لك بأن ذنوبك لا توبة منها، فاستعذ بالله إنه سميع عليم، سوف يسمع استعاذتك، وهو عالم بحالك قبل أن تستعيذ، فمتى استعذت به أنجاك سبحانه وتعالى. ولذلك يشرع لك أن تستعيذ بالله عز وجل بين يدي قراءة القرآن، لأن الشيطان لن يتركك تقرأ القرآن كما ينبغي، سوف يجعل الشهوات التي كنت منغمسا فيها تقفز إلى ذهنك حتى يصرفك عن طاعة ربك، عن تأمل تدبر القرآن. فليكن بين يدي قراءتك للقرآن استعاذة حقيقية بالله عز وجل. وقال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. فهذا الذي أمر الله عز وجل به أمر بمصانعة العدو الإنسي والإحسان إليه ليرده عنه طبعه الطيب الأصل إلى المودة والمصافاة. متى أذاك الناس لالتزامك فادفع بالتي هي أحسن، قل لهم قولا حسنا، قل لهم هذا أمر الله عز وجل، قل لهم هيا بنا نؤمن ساعة، قل لهم أننا نريد أن نلتزم بدين الله تبارك وتعالى. أعرض متى لم تجد بدا ولم تجد استجابة، أعرض عن هذا وانشغل عنه. وأما الشيطان فبطبعه عداوته دائمة وعداوته متأكدة، لا يرده عنك إلا أن تستعيذ بالله عز وجل. هذا في شأنك كله، لا سيما في عند قراءة القرآن، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. هكذا أمرك الله عز وجل أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وما هي الاستعاذة؟ يقول الإمام ابن كثير رحمه الله: والاستعاذة هي الالتجاء إلى الله تعالى والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شر، والعياذة تكون لدفع الشر، واللياذ يكون لطلب جلب الخير. فعذ بالله من كل شر ولذ به طلبا من كل خير، يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره. لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. يقول رحمه الله: ومعنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أي أستجير بجناب الله من الشيطان الرجيم أن يضرني في ديني أو دنياي، أو يصدني عن فعل ما أمرت به، أو يحثني على فعل ما نهيت عنه. فإن الشيطان لا يكفه عن الإنسان إلا الله عز وجل. ثم يقول رحمه الله في تفسير هذه الآية التي شرع الله عز وجل لنا أن نقرأها بين يدي كل صورة: بسم الله الرحمن الرحيم. هكذا شرع الله عز وجل لنا هذا، لا سيما في الفاتحة، فإنها على الراجح جزء منها، جزء لا يتجزأ منها. فهكذا ينبغي للعباد أن يبدأوا كل شيء، لا سيما قراءة القرآن، لا سيما الفاتحة، بذكر اسم الله عز وجل. يذكرون اسم ربهم، أي نبدأ باسم الله، نستعين بالله على ما نبدأ به، وذكر اسم الله عز وجل فاتحة كل خير. فهذا ما شرعه الله لنا في قراءة الفاتحة، وهو مشروع لنا في كل حال. الرحمن الرحيم، انظر كيف عرفك ربك أنه ذو رحمة واسعة، ثم فوق هذا سمى نفسه رحمانا ورحيما لكي تعرف أن رحمته واسعة. اشتق لنفسه منها اسمين لكي يدلك على سعة الرحمة، وأنها تعم الدنيا والآخرة، وتعم المؤمنين والكفار، فإنه يرحم الكفار بأنواع من الرحمة العامة، حيث أنه عز وجل يرزقهم ويطعمهم ويسقيهم، وأما المؤمنين فهو رحيم بهم، وكان بالمؤمنين رحيما لأنه يدخلهم جنته، فهو رحمن لكل الناس ورحيم بالمؤمنين سبحانه وتعالى. فإذا ما قرأت هذا علمت أن ربك رحمن رحيم، وأنك متى عذت به ولذت به فإنه يقبلك سبحانه وتعالى، وإنه يجيب سؤالك وينجيك سبحانه وتعالى مما فررت منه. ثم يقول رحمه الله: الحمد لله رب العالمين. فهذا هو بداية هذه الصورة العظيمة، صورة الحمد، أن تحمد ربك وإلهك، والرب هو الرازق الخالق المدبر، والإله هو المعبود. فأنت تحمد الله لأنه عرفك بنفسه وعرفك أنه إلهك وأمرك بعبادته. انظر، أنت تحمد الله على أنه إله قبل أن تحمده على أنه رب. ومعظم الخلق لا يحمدون الله إلا على أنه رب، إلا على أنه خلقهم ورزقهم وأنه يحفظهم ويكلأهم، وهذا أمر يستحق الحمد بلا شك، ولكن تحتاج أكثر إلى أن تحمد ربك عز وجل على أنه الله، على أنه الإله، على أنه دعاك إلى عبادته. لماذا؟ حتى يستقر قلبك، حتى يطمئن قلبك، فإنك إن لم تعبد الله عز وجل لا يستقر قلبك ولا يقر لقلبك قرار. إذا ما وقفت بين يدي الله وقلت الحمد لله، الحمد لله، أنت تحمد إلهك رب العالمين، تحمد ربك، هو إلهك وهو ربك، هو معبودك الذي تعبده وهو في نفس الوقت خالقك ورازقك، فاحمده على هذا وعلى ذاك، الرحمن الرحيم. هذان الاسمان تكررا، لأن البسملة على الراجح صورة من الفاتحة، فإذا ذكر الله لك اسمي الرحمن، لأن البسملة آية من الفاتحة، فذكر الله لك اسمي الرحمن والرحيم مرتين في آيتين متجاورتين في هذه الصورة التي هي أجمع صور القرآن. يذكرك ربك برحمته الواسعة، فاطلب هذه الرحمة، تعرض لها، وإنما تتعرض لها بطاعة الله، بالوقوف بين يدي الله. وإذا عرفت أن ربك رحمانا رحيما فلا تنسى أنه مالك يوم الدين، وأنه مالك يوم الدين، لا تنسى أولا أن هناك دين، لا، وهو الجزاء والحساب. وكما جاء في الأثر عن عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون، لا تخفى منكم خافية. فاعلم أولا أن هناك إدانة ومحاسبة، وأن لها يوما الله عز وجل أجل الفصل بين العباد إلى ذلك اليوم، وهو مالك ذلك اليوم. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فهكذا إذا علمت أن ربك رحمن رحيم فاعلم أن هذا الإله وأنه الرب والرحمن والرحيم قد جعل يوما للجزاء العدل، وأنه لا يجعل أهل طاعته وأهل معصيته سواء، وأنه سوف يجازي العباد على أعمالهم وأفعالهم. فهذا الذي تذكرك به سورة الفاتحة، أن تعرف إلهك وربك، وأن تعرفه أنه رحمن رحيم، وأن تعرف أنه قد جعل يوما للحساب والجزاء، وأنه مالك ذلك اليوم، وإذا عرفت هذا فاهرع إليه: إياك نعبد وإياك نستعين. هذه هي جوهر الفاتحة، وهذه هي التي قصدنا أنك ينبغي متى أردت أن تهتدي فلتكن عبدا لله، وإذا أردت أن تكون عبدا لله فلا وسيلة إلى هذا إلا بالاستعانة بالله عز وجل. هذا هو جوهر الفاتحة. أنت أثنيت على ربك، حمدت ربك بأنه إلها وأنه ربا وأنه رحمن وأنه رحيم، وتذكرت بيوم الدين. إذن ماذا تريد أن تعمل ليوم الدين؟ فتريد أن تعبد، وماذا تريد من وكيف تعبد الله؟ أن تستعين بالله عز وجل. وهذا هو معنى الحديث القدسي الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل. الله عز وجل يشرع لك الصلاة ويشرع فيها قراءة الفاتحة، ويقسم الفاتحة بينك وبين، ويخبرك بهذا. يقول: إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، ماذا تريد أعظم من هذا؟ في كل ركعة من ركعات صلاتك تقول الحمد لله رب العالمين، يعلم الله ذلك منك ويقول حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فالله عز وجل يحفظ لك هذا الثناء وهو الغني عنه. وإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي مسأل. هذه مسألتك من ربك أن يعينك على طاعته، أن يعينك على الالتزام بدينه. اسألها بصدق، اسألها: هل يمكن لأحد أن يقف على باب ملك من الملوك يرفع حاجة ويطرق الباب فإذا فتح له ذلك الملك بنفسه ولم يجعل حاجبا يجيبه وقال له هلم إلى حاجتك، انصرف عنها أو لم يكن متدبرا لحاجتي أو لم يكن متذكرا لها؟ الله عز وجل يسمع ويجيبك، وقد أخبرك أنه في كل قراءة لها يقول لك هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. أعرفت الآن ما الذي يمنعك من الالتزام؟ يمنعك أنك لم تسأله، يمنعك أنك وإن سألته سألته بقلب لاه، لأن الله عز وجل يقول هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، إياك نعبد وإياك نستعين. سألت الاستعانة، سألت العون من الله على عبادته، والله يقول لك إذا كنت فعلا سائلا، إذا كنت فعلا مقبلا هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. ثم تتم لهذا السؤال، يقول: فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. أنت تسأل الله الإعانة على العبادة، وتسأله أن يوفقك إلى الصراط المستقيم والذي هو الثبات على هذه العبادة، والذي يجانب صراط المغضوب عليهم والضالين، صراط اليهود والنصارى. ولذا فإن هناك من المؤمنين من يسير على الصراط المستقيم ولكنه يخرج من جنباته، لا يستمر في السير عليه صراطا مستقيما كما شرع الله تبارك وتعالى، بل يشابه في بعض هدي اليهود والنصارى فيلهك لهوهم ويشاهد فسقهم وفجورهم، أو يشارك فيه أو يتشبه بهم في هديهم الظاهر أو غير هذا. والله عز وجل أمرك أن تسأل، وأنت وشأنك إما أن تسأل سؤالا صادقا فيقول لك ربك عز وجل هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، وإما ألا تسأل، أو تسأل سؤالا لاهيا وهو في حقيقة الأمر ليس بسؤال. اهدنا الصراط المستقيم، هكذا يسأل المؤمن ربه عز وجل أن يهديه الصراط المستقيم، الذي هو القرآن، الذي هو الإسلام، الذي هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الذي هو دين الله الذي لا يقبل الله من العباد غيره. كل هذه أقوال ينقلها لك ابن كثير رحمه الله، وكلها متلازمة. الصراط المستقيم هو كل ما دعا الله إليه ودعا إليه رسوله صلى الله عليه وسلم. واسمع لهذا المثل أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران، فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب سطور مرخاء، وعلى باب الصراط داع يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا، وداع يدعو من فوق الصراط. فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه. فالصراط الإسلام والصوران حدود الله، محارم الله التي يقع فيها كثير من الناس، والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. فوق هذا الكتاب الذي أنزله الله وهذا الرسول الذي أرسله يوجد في قلبك واعظ للإيمان ولكنك تسكته. فإلى متى تسكت واعظ الإيمان في قلبك؟ إلى متى كلما حدثتك نفسك أو بالأحرى حدثك واعظ الإيمان الذي هو ملك وكله الله بقلبك، ولكن فتنة وابتلاء أيضا الشيطان يستطيع أن يصل إلى هذا القلب. فإن للملك بقلب ابن آدم لما وللشيطان لما، للملك بقلب ابن آدم لما وللشيطان لما. والملك يعظك واعظ الله في قلبك وأنت تسكت صوت الحق في قلبك، فما هي النتيجة؟ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هكذا متى أسكت العبد صوت الإيمان في قلبه فإنه قد لا يعد يسمع هذا الصوت ولا يعد قلبه يحدثه بهذا الخير. إذن أنت الذي تسكت صوت الإيمان في قلبك، أنت الذي تمتنع عن سؤال الهداية. الله عز وجل وعدك متى وقفت بين يديه متطهرا مقبلا بقلبك على الله عز وجل وسألته، يقول هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. ثم يختم لك الإمام ابن كثير رحمه الله تفسير هذه السورة المباركة بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يستحب في الصلاة وفي غيرها متى قرأت هذه السورة، أي متى دعوت بهذا الدعاء، متى دعوت بهذا الدعاء الجامع الذي هو أحوج دعاء يحتاج الإنسان إليه، ولذا فرضه الله عليك، لم يفرض عليك دعاء غيره. نعم يستحب لك أن تدعو بخيري الدنيا والآخرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ولكن الدعاء الواجب عليك، بل هو واجب على الأقل في اليوم 17 مرة، إياك نعبد وإياك نستعين، سؤال الاستعانة، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإذا ما دعوت هذا الدعاء الجامع فيستحب أن تقول آمين، اللهم استجب، اللهم استجب هذا الدعاء الجامع. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى طاعته وأن يهدي قلوبنا إلى الإيمان به سبحانه وتعالى، وأن يهدينا صراطه المستقيم صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصدقين والشهداء، وحسن أولئك رفيقا. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.